وإسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرقاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. والله أعلم. تمت بحمد الله.